إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 45 في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، وذلك في يوم السبت 24 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة، يوافقه 18 من الشهر العاشر الميلادي لعام 2014. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالمؤمنون يعتقدون أن ربهم يضحك كما أنه يغضب، وكما أنه يفرح، وكما أنه يعجب، فهذه كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، والمؤمن يفرح بهذه الصفات، يفرح أن ربه يضحك وأنه يفرح وأنه يعجب. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله عز وجل يضحك، فقال الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك فعنده الخير كله، لن نعدم من رب يضحك خيرا. أنت عندما تذهب إلى مسؤول من المسؤولين وتكلمه في حاجة من حاجاتك، فإذا ضحك فإنك تستبشر، لأن ضحكه علامة على تلبية الحاجة، بخلاف ما إذا عبس وقطب جبينه وغضب. فإذا هذه الصفة لله تبارك وتعالى تفرح المؤمن: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذه الصفة، صفة الضحك، تناولها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالشرح والبيان، وكذلك غيره من أئمة السنة، فنذكر بعض ما ذكره رحمه الله. قال في هذا الحديث: إثبات الضحك لله عز وجل وهو ضحك حقيقي. هذا ضحك حقيقي لا مجازي، كما تراه في كتب المتكلمين والمنحرفين عن أهل السنة والجماعة، يقولون هذا مجاز، هذا مجاز عن الرضا وعن الثواب وعن إرادة الثواب ونحو ذلك، فيحرفون. وأهل السنة والجماعة لهم قاعدة في الصفات الإلهية، إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يا عبد الله. إثبات بلا تحريف، الله عز وجل يضحك، تجد أناسا يقولون يضحك يعني يرضى ويثيب، نقول هذا إيش؟ قل، نقول هذا تحريف. طيب بلا تحريف ولا تعطيل، تعطيل يعني إيش؟ يعني يقولون لا يضحك، يعطلون وينفون. ولا تكييف ولا تمثيل، فإذا قيل لك كيف يضحك الله عز وجل قل لا أعرف، لا أعرف الكيفية، أنا أثبت الضحك لله تبارك وتعالى ولكن أنا لا أعرف كيف يضحك سبحانه وتعالى. طيب لو قال لك قائل يضحك مثل إيش؟ قل له لا أعرف. فإذا بلا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا أهل السنة والجماعة ليسوا على طريقة المعطلة والمحرفة ولا على طريقة المكيفة ولا الممثلة، وإنما هم وسط يثبتون بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيقول الشيخ وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا نستطيع أن نقول إن لله فما أو أسنانا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز لنا أن نقول ذلك، لكن نثبت الضحك لله تعالى. وهذه القاعدة التي وضعها الإمام مالك في الاستواء، وهي ليست قاعدة خاصة بالاستواء، بل هي قاعدة عامة في كل صفات الله عز وجل. فلا يقال كيف استوى، مع أننا نثبت الاستواء، الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن لا نقول كيف استوى. قال فإن قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق، هكذا يشغبون، يقولون إذا أثبتنا الضحك لله عز وجل فهذا معناه أن الله عز وجل يماثل المخلوقين. فالجواب لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه ليس كمثله شيء. من الذي أخبرنا بأن الله يضحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أنزل عليه ليس كمثله شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة ذكرناها في كلام الآجري في آخر الدرس الماضي، الذي أخبر أن الله عز وجل يرى هو الذي أنزل عليه لا تدركه الأبصار، لأن الذين نفوا الرؤية استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فيقال لهم الذي أخبرنا أنه يرى هو الذي أخبرنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرى هو الذي أنزل عليه لا تدركه الأبصار. وكذلك هنا الذي أخبرنا أن الله عز وجل يضحك قد أنزل عليه ليس كمثله شيء، فنثبت الضحك تحت قاعدة ليس كمثله شيء. قال الشيخ ولو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك، أو قال المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك الأشاعرة، فانظر كيف الأشاعرة يقولون الضحك هو الرضا. طيب أنتم لا تثبتون الرضا أصلا، قالوا الرضا هو الثواب أو إرادة الإيش، أو إرادة الثواب. فالجواب أن نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فإذا الأشاعرة يحرفون والجهمية إيش؟ يعطلون. الجهمية والمعتزلة والقدرية يعطلون تماما، وأما الأشاعرة فيحرفون، يقولون يضحك بمعنى يرضى، والرضا هو الثواب أو إرادة الثواب. يقول الشيخ في الجواب أن هذا تحريف، فما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ قال فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين. الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، هذا أول جرم وقعوا فيه، أنهم صرفوا النص عن ظاهره بلا علم. الله عز وجل يضحك يقولون يرضى، فصرفوا النص عن ظاهره بلا علم. الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر، وهو أنهم قالوا الرضا، نعم قالوا الضحك هو الثواب أو إرادة الثواب. الثالث أن نقول لهم الإرادة إذا قلتم أنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقد قاعدتكم، لأن للإنسان إرادة. هم يقولون الثواب أو إرادة الثواب، أثبتوا لله عز وجل إيش؟ إرادة. الأشاعرة يثبتون الإرادة، فيقال لهم طيب الإنسان له إرادة، فإذا قلتم بالإرادة لله عز وجل فقد مثلتم الله عز وجل بخلقه، بل الجدار له إرادة، فوجد فيها جدارا يريد، فأثبت الله عز وجل الجدار إرادة. قال فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم بقية الصفات، لأنهم يثبتون الإرادة، فدوما الاستدلال عليهم بما أثبتوه، لأنهم إذا أثبتوا الإرادة لازمهم أن يثبتوا بقية الصفات، أو ينفوا الإيش؟ ينفوا الإرادة. يقول فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم بقية الصفات، وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. فالشاهد أن وصف الله عز وجل بما وصف به المخلوق لا يعني أن ننفي صفة الله عز وجل. الله عز وجل سميع بصير، وقد وصف الإنسان بأنه إيش؟ سميع بصير. هل لأن الله عز وجل وصف المخلوق بأنه سميع بصير ننفي السمع والبصر لله تبارك وتعالى؟ قال فنقول هذا الضحك حقيقة، لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل. ما أنصح هذا العالم وهذا المصنف رحمه الله في كلامه، فهو يعطيك العلم وينصحك ويعظك، فدعا بالرشاد من القول والعمل. قال اعلموا أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما هي مصادر إثبات الصفات لله عز وجل؟ ثلاثة: الكتاب والسنة والصحابة. فلو جاءنا وصف لله عز وجل عن الصحابة ولم يختلفوا فيه، ولم يأتي فيه نص كتاب ولا سنة، فنثبته، لأن هذا من سبيل المؤمنين، طالما أن الصحابة أجمعوا على هذه الصفة. قال: وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، في الصفات ما في كيف، لا يقال كيف،